السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو المجلس الرابع من مجالسنا في شرح رسالة سؤال وجواب في أهم المهمات لمؤلفها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. يقول الشيخ رحمه الله في السؤال الثاني عشر، قال: ما صفة الإيمان بالله على وجه التفصيل؟ يعني ما هي صفة الإيمان بالله جل وعلا على وجه التفصيل؟ قال المؤلف رحمه الله في جواب هذا السؤال، قال: إننا نقر ونعترف بقلوبنا وألسنتنا أن الله واجب الوجود، أن الله واجب الوجود. هذه الكلمة يطلقها عادة الفلاسفة، يطلقونها في حق الله تبارك وتعالى، وجرت أيضا عادة بعض أهل السنة على إطلاق هذه الكلمة. أقول هذه الكلمة يعني يطلقها أيضا بعض أهل السنة، لأن المعنى الذي تحمله هذه الكلمة حق، وكل كلمة فيها حق يجوز إطلاقها على الله تبارك وتعالى، وهذا لا يدخل في باب الأسماء والصفات، لأن الأسماء والصفات توقيفية، فلا نسمي الله جل وعلا ولا نصف الله تبارك وتعالى إلا بما ورد في القرآن والسنة، يعني شيء لم يرد في القرآن والسنة لا نطلقه على الله تبارك وتعالى على أنه من الأسماء أو الصفات، ولكن يجوز الإخبار عن الله تبارك وتعالى بما لم يرد في الكتاب والسنة، ولكن بشرط أن يكون يعني هذا الكلام الذي يخبر به عن الله جل وعلا يكون معناه صحيحا. مثل هذه الكلمة يعني تطلق في حق الله تعالى من باب الإخبار ليس من باب الوصف، فيقال عن الله تبارك وتعالى بأنه واجب الوجود، وهذا في مقابل إطلاق كلمة جائز الوجود أو ممكن الوجود في حق المخلوق، فالمخلوق يقال عنه ممكن الوجود، جائز الوجود، ذلك لأن المخلوق يسبقه عدم، يعني المخلوق قبل أن يوجد كان عدما، فالمخلوق كان عدما، والمخلوق إذا وجد فإنه يفنى، ولهذا يقال في حق المخلوق يقال ممكن الوجود أو جائز الوجود، وأما الله تبارك وتعالى فيطلق في حقه واجب الوجود، لأن الله تعالى لم يسبقه عدم، والله تبارك وتعالى لا يفنى كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن قال إننا نقر ونعترف بقلوبنا وألسنتنا أن الله واجب الوجود، واحد أحد فرد صمد. طبعا العبارات التي يعني لا تحتاج إلى كبير شرح يعني نتجاوزها يعني من باب ربح الوقت. طبعا واحد أحد فرد هذه كلها يعني كلمات يعني متقاربة تدل على وحدانية الله تبارك وتعالى، وأنه واحد في أسمائه وصفاته وفي ربوبيته وفي ألوهيته. وأما كلمة صمد جاءت طبعا في سورة الإخلاص في قول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد. وقد اختلف المفسرون في معنى هذا الاسم الصمد، طبعا اسم من أسماء الله الحسنى، الصمد اسم من أسماء الله الحسنى، وهذا الاسم يدل على اتصاف الله تعالى بصفة الصمدية، بصفة الصمدية، فالله تعالى صمد، الله تعالى صمد. ما معنى هذا الاسم؟ اختلف المفسرون في معنى هذا الاسم، فمنهم من قال الصمد هو الذي تتوجه إليه كل المخلوقات في حاجاتها، يعني جميع المخلوقات تتوجه إلى من يا جماعة؟ إلى خالقها وهو الله جل وعلا. وذهب يعني بعض المفسرين، وهو قول لغير واحد من السلف، أن الصمد هو القائم بنفسه والمقيم لغيره، وهذا المعنى أجمع وأشمل. فالصمد هو القائم بنفسه، بمعنى أن الله تعالى غني عن خلقه، الله تعالى غني عن خلقه، الله لا يحتاج إلى أحد من خلقه ولا يحتاج إلى شيء من خلقه، كما قال الله تبارك وتعالى وهو يطعم ولا يطعم، الله تعالى لا يأكل ولكنه يطعم الناس، يرزق الناس، وهو يطعم ولا يطعم، فالله تعالى غني عن خلقه، وجميع الخلق مفتقرون إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو معنى الصمد، الصمد هو الغني عن خلقه وكل الخلق فقراء إليه، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن هذا هو معنى الصمد. قال متفرد بكل صفة كمال ومجد وعظمة وكبرياء وجلال، وأن له غاية الكمال الذي لا يقدر الخلائق أن يحيطوا بشيء من صفاته، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء. وهذه الأسماء الأربعة الأول والآخر والظاهر والباطن وردت في أول سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وردت في أول سورة الحديد. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فسر هذه الأسماء الأربعة، حيث جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. طبعا الأول والآخر يعني واضحة، الله تعالى هو الأول، يعني كان الله تبارك وتعالى ولم يكن أحد معه سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك خلق ماذا؟ المخلوقات، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، بمعنى جميع المخلوقات تفنى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وحتى المخلوقات التي يعني ثبت بالنصوص أنها باقية ولا تفنى، فهي باقية بإبقاء الله تبارك وتعالى له، وإلا فهي كمخلوقات يعني كيف أعبر، أقول يعني هي بطبعها قابلة للفناء، هي بطبعها المخلوقات بطبعها مثل مثلا الجنة، الجنة طبعا يعني بعد أن خلقها الله تعالى ما تفناش، ولكن هل هي قابلة للفناء أو لا؟ نقول نعم، لو أراد الله أن يفنيها لأفناه، ولكن أراد الله تبارك وتعالى أن يبقيه. إذن فالمخلوقات التي لا تفنى هي قابلة للفناء، ولكن أراد الله جل وعلا إبقاءه. إذن فالله تبارك وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهذان الاسمان كما قال العلماء فيهما إحاطة الله تبارك وتعالى الزمانية، إحاطة الله الزمانية. ثم جاء بعد ذلك الاسمان الآخران، وأنت الظاهر الذي ليس فوقك شيء. الظاهر معنى الظاهر أي المتصف بصفة العلو، فالله تعالى هو العلي الأعلى سبحانه وتعالى، فليس فوق الله شيء، فالله تعالى أعلى من كل خلقه، والله تعالى متصف بصفة العلو كما مر معنا، وهو الذي استوى على عرشه سبحانه وتعالى. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. ثم قال وأنت الباطن فليس دونك شيء. اسم الباطن كما قال العلماء يدل على اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة القرب، أنت الباطن يعني أنت الأقرب، فليس هناك من هو أقرب منك، كما قال الله تبارك وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالله تعالى من صفاته ماذا؟ القرب. إذن فالله تعالى موصوف بالعلو وموصوف بالقرب، موصوف بالعلو وموصوف بالقرب، وهذان الاسمان كما قال العلماء الظاهر والباطن يثبتان لله تبارك وتعالى الإحاطة المكانية. إذن فهذه الأسماء الأربعة فيها إحاطة الله تبارك وتعالى الزمانية والمكانية. طيب نعود إلى كلام المؤلف، قال وأنه العلي الأعلى، وأنه العلي الأعلى، قال علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. إذن الله تبارك وتعالى له جميع صفات العلو، وصفات العلو ثلاثة، علو الذات يعني هو بذاته في جهة العلو، بذاته في جهة العلو، لأن الله تعالى كما قلنا فوق مخلوقاته مستوٍ على عرشه، فهو علي بذاته، هذا علو الذات. عندنا النوع الثاني من أنواع العلو اللي هو علو القدر والشأن، علو القدر أي علو الشأن. وعندنا العلو الثالث اللي هو علو القهر والغلبة، بمعنى أن الله جل وعلا هو القاهر كما قال تعالى وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. إذن فنثبت لله جل وعلا جميع معاني العلو بما في ذلك علو ماذا؟ الذات التي ينكرها باقي الطوائف. طيب قال وأنه العليم بكل شيء، طبعا المؤلف يعني بصدد ذكر يعني شيء من أسماء الله وصفاته التي جاءت مفصلة في القرآن الكريم وفي سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال وأنه العليم بكل شيء، القدير على كل شيء، السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. يعني سبحان الله، يعني كلام المؤلف يعني يذكرنا بموقف عشية عرفة. يعني تصوروا، يعني عشية عرفة يعني أحيانا يصل عدد الحجاج إلى 5 ملايين، أحيانا 7 ملايين حاج، 7 ملايين حاج يقفون جميعا في صعيد واحد، في صعيد عرفة. وهؤلاء كلهم يذكر الله تبارك وتعالى ويدعو الله تبارك وتعالى ويسأل الله جل وعلا، وكل واحد وش هي حاجته. يعني واحد يطلب الولد والذرية، واحد يطلب المال، واحد يطلب الهداية، كل واحد وش يسأل وماذا يطلب، وكل واحد بلغته وبلهجته، القبائلي بالقبائلية والعربي بالعربية والشاوي بالشاوية والهندي بالهندية والباكستاني بالأردو والأوروبي بلغته الأوروبية، وهذا كلهم في وقت واحد يسألون الله جل وعلا، كل واحد يسأله حاجته وبلهجته وبلغته، ومع ذلك الله تعالى يسمع كل ذلك، يسمع الله تعالى كل ذلك، ولا يعزب عن الله جل وعلا شيء من ذلك. فيعني سبحان من هو متصف بهذه الصفات العظيمة الجليلة. طيب، قال باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، أي على اختلاف الحاجات. قال البصير بكل شيء، الحكيم في خلقه وشرعه، الحميد يعني الذي يحمد، الحميد في أوصافه وأفعاله، المجيد في عظمته وكبريائه، الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء وعم بجوده وبره ومواهبه كل موجود، المالك الملك لجميع الممالك يعني العبيد، فله تعالى صفة الملك، والعالم العلوي والسفلي كلهم مماليك وعبيد لله، وله التصرف المطلق، وهو الحي الذي له الحياة الكاملة المتضمنة لجميع أوصافه الذاتية، القيوم الذي قام بنفسه وبغيره، وهو متصف لجميع صفات الأفعال، فهو الفعال لما يريد، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ونشهد أنه ربنا الخالق البارئ المصور الذي أوجد الكائنات وأتقن صنعها أو صنعها وأحسن نظامها، وأنه الله الذي لا إله إلا هو الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه، فلا نخضع ولا نذل ولا ننيب ولا نتوجه إلا لله الواحد القهار العزيز الغفار، فإياه نعبد وإياه نستعين، وله نرجو ونخشى، نرجو رحمته ونخشى عدله وعذابه، لا رب لنا غيره فنسأله وندعوه، ولا إله لنا سواه نؤمله ونرجوه، هو مولانا في إصلاح ديننا ودنيانا، وهو نعم النصير الدافع عنا جميع السوء والمكاره. طبعا كل هذه المعاني جاءت أو ثبتت في حق الله تبارك وتعالى في كتاب الله جل وعلا في آيات كثيرة جدا. يقول المؤلف رحمه الله بعد ذلك في السؤال 13، قال ما صفة الإيمان بالأنبياء على وجه التفصيل؟ يعني كيف نؤمن بالأنبياء على وجه التفصيل؟ قال المؤلف رحمه الله في جواب هذا السؤال، علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل الذين ثبتت نبوتهم ورسالتهم على وجه الإجمال والتفصيل. طبعا عدد الأنبياء والرسل كثير جدا. ولهذا جاء في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن عدد الأنبياء والرسل، فقال صلى الله عليه وسلم 20,100,000 جم غفير، يعني عدد الأنبياء والرسل 120,000 نبي ورسول، عندنا 120,000 نبي ورسول. عدد الرسل من هذا العدد يعني 120,000 فيهم الأنبياء والرسل، الرسل وحدهم عددهم 13,300 كما جاء في حديث أبي ذر نفسه، يعني كان 313 من رسول والباقي كلهم أنبياء. وطبعا مرتبة الرسالة فوق مرتبة النبوة، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، ليس كل نبي رسولا، ولكن كل رسول فهو نبي، يعني ممكن يكون نبي بصح ماهوش رسول، ولكن الرسول دائما يكون ماذا؟ نبيا. وهؤلاء الأنبياء والرسل عندنا مثلا آدم عليه الصلاة والسلام، آدم نبي وليس رسولا، آدم نبي وليس رسولا. هؤلاء الأنبياء والرسل منهم من قصهم علينا القرآن الكريم، وأكثرهم يعني لم يذكر في القرآن الكريم، كما قال الله تبارك وتعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما إلى آخر الآيات. إذن فالقرآن الكريم يعني ذكر وقص علينا بعض يعني قصص الأنبياء والرسل، ولكن أكثر الأنبياء والرسل يعني لم يذكروا لا في القرآن الكريم ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن علينا نحن أن نؤمن بجميع هؤلاء، كل من ثبت عندنا بأنه نبي أو رسول في القرآن أو السنة فيجب علينا ماذا؟ أن نؤمن به، أن نؤمن به. والقرآن الكريم ذكر لنا 25 نبيا ورسولا، يعني عدد الأنبياء والرسل الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم 25 هؤلاء الخمس، هؤلاء 25 18 منهم ذكرهم الله تعالى في سورة الأنعام في سياق واحد، في قول الله تبارك وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، إلى أن قال تعالى وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. يعني في هذا السياق القرآني ذكر الله تبارك وتعالى 18 نبيا ورسولا. ولهذا الناظم يعني كان شاعر يعني أراد أن ينظم الأنبياء والرسل الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم فجمعهم في هذين البيتين، حيث قال وفي تلك حجتنا منهم 8، وفي تلك حجتنا يعني يشير إلى هذه الآية من سورة الأنعام، وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه، إلى آخر الآيات التي ذكر فيها 18 نبيا. قال وفي تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم، إذن هذا هو البيت الأول، قال وفي تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس وهود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختم، والمختار هو نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء هم الأنبياء والرسل الذين سماهم الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. إذن فالحاصل يعني حاصل كلام المؤلف رحمه الله في هذه بداية هذا الجواب أننا يعني يجب علينا أن نؤمن بجميع هؤلاء الأنبياء والرسل وما عرفناه على وجه التفصيل نؤمن به على وجه التفصيل. فنؤمن مثلا بأن آدم نبي، ونؤمن بأن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول أرسله الله تعالى إلى البشرية، وبأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الرسل على جميع الرسل أفضل الصلاة والتسليم. إذن فما جاءنا على وجه التفصيل نؤمن به كذلك على وجه التفصيل، وما جاءنا مجملا لم يفصل نؤمن به على وجه الإجمال، نؤمن بأن الله تبارك وتعالى له الكثير من الأنبياء والرسل، وأن أكثر هؤلاء الأنبياء والرسل لا نعرف أسماءهم ولا نعرف الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى عليهم، ولكن نؤمن بهم على سبيل ماذا؟ الإجمال. ولهذا قال علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل الذين ثبتت نبوتهم ورسالتهم على وجه الإجمال والتفصيل. قال ونعتقد أن الله تعالى اختصهم بوحيه وإرساله وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ دينه وشرعه. إذن تأمل، الأنبياء والرسل هم وسائط بين الخلق بين العباد والله تبارك وتعالى في باب ماذا؟ التبليغ، يبلغون دين الله تعالى. ما نتخذهمش وسائط في العبادة كما يفعل الكثير من الجهال مع الأسف الشديد، تلقاه مثلا يدعو نبيا من الأنبياء وإذا سألته يقول كان نتخذ واسطة بيني وبين الله. الله تعالى في العبادة لم يجعل بيننا وبينه وسائط، رب العالمين في العبادة في الدعاء في أي شيء من أشياء العبادة لم يجعل بيننا وبينه وسائط. ولهذا تأمل في قول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني سبحان الله في هذه الآية حتى قل لم يذكرها الله تعالى في هذه الآية. عادة الأسئلة التي يعني يسأل عنها النبي عليه الصلاة والسلام وينزل فيها قرآن يسألونك عن المحيط ماذا؟ قل هو آذى فاعتزلوا النساء في المحيط، عادة هكذا تأتي يعني النصوص القرآنية. إذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء ونزل فيه قرآن يقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن كذا وكذا قل كذا. ولكن سبحان الله في هذه الآية قال وإذا سألك عبادي عني، لم يقل فقل إني قريب، لا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، للتأكيد على أن باب العبادة ما فيش وساطة بين المخلوق والخالق، ما فيش وساطة، أعبد الله تبارك وتعالى مباشرة، أدعو الله تعالى مباشرة، ما كانش واسطة بينك وبين الله جل وعلا. الله تعالى قريب منك، بل هو أقرب إليك من عروقك، من حبل ماذا؟ من حبل الوريد. ولهذا يعني الوساطة هنا هي في التبليغ، الأنبياء يعني جعلهم الله تبارك وتعالى وسائط ليبلغوا لنا هذا الدين، ليعلمونا هذا الدين. طيب ثم قال وأيدهم بالآيات، الآيات هي المعجزات، كل نبي بعثه الله تعالى إلا وله آيات ومعجزات تدل على صدقه. قال وأيدهم بالآيات الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به، وأنهم أكمل الخلق، يعني الأنبياء هم أكمل الخلق علما وعملا وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا، وأن الله خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد وبرأهم من كل خلق رذيل، وأنهم معصومون في كل ما يبلغونه عن الله، وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب. فالنبي لا ينطق إلا بالحق والصواب لأنه مبلغ عن الله، ولهذا قال تعالى في حق نبينا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال وأنه يجب الإيمان بهم كلهم. إذن جميع الأنبياء والرسل يجب علينا أن نؤمن بهم جميعا. لو أن إنسانا كفر بنبي واحد أو برسول واحد ثبتت نبوته ورسالته فقد كفر بالجميع، كفر بالجميع. لو كان تكفر بواحد فيهم فقط فأنت كافر بالجميع. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: كذبت قوم نوح، ماذا يا جماعة؟ المرسلين. شوفوا يا جماعة، نوح هو أول رسول، يعني قبله ما كانش رسل. نوح هو أول رسول، قبله أنه ما كانش رسل، كان أنبياء اللي هو آدم. ومع ذلك الذين كذبوا نوحا من قومه رب العالمين وش قال عليهم؟ قال: كذبت قوم نوح المرسلين، جميع المرسلين، مع أنهم لم يكذبوا إلا برسول واحد اللي هو نوح فقط، هم كذبوا بنوح فقط وهو أول رسول. ومع ذلك القرآن يقول: كذبت قوم نوح المرسلين، لأن الذي يكذب برسول واحد فقد كذب بالجميع. ولهذا يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام تؤمن بنبوة عيسى وموسى وإبراهيم وغيرهم من الأنبياء والرسل، لا يفرقون بين الأنبياء والرسل من حيث ماذا؟ الإيمان بهم والإقرار بهم. ولهذا قال: وأنه يجب الإيمان بهم كلهم وبكل ما أوتوه من الله ومحبتهم، يعني تجب محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم، ونؤمن أن هذه الأمور واجبة علينا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه وأعلى. بمعنى أننا نحب جميع الأنبياء، ولكن محبتنا لمحمد عليه الصلاة والسلام أكبر وأعظم، لأنه أفضل الأنبياء والرسل، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال: وأنه يجب معرفته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجب معرفته ومعرفة ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا بحسب الاستطاعة، والإيمان بذلك والتزامه والتزام طاعته في كل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه خاتم النبيين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبي، ولهذا تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا نبي بعدي. ولذلك من ادعى النبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر. ليجي بعد محمد عليه الصلاة والسلام ويقول أنا نبي، هذا كافر. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن والسنة، لأن القرآن أخبرت بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين، والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل: لا نبي بعده. ولهذا قال المؤلف: وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده، قد نسخت شريعته جميع الشرائع. يعني بعد ما جاءت شريعة محمد عليه الصلاة والسلام جميع الشرائع السابقة يعني صارت منسوخة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة، يعني كان الأنبياء كل نبي يبعث إلى قومه فقط، مثلا موسى لم يبعث إلى كل البشرية، بعث إلى بني إسرائيل، ولكن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث لكل البشرية، بل مبعوث حتى للجن، حتى للجن، كما قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، إلى آخر الآيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني مبعوث للإنس وللجن. فشريعته عليه الصلاة والسلام نسخت جميع الشرائع السابقة. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ذات يوم وذات مرة، قال: لو كان موسى حيا، يعني قال لو كان سيدنا موسى يكون حي الآن، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. لما وسعه إلا اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. جاء في تفسير هذه الآية أنه ما من نبي بعثه الله تعالى إلا وأخذ الله تعالى عليه ميثاقا وعهدا. كل نبي رب العالمين بعثه وأرسله إلا وأخذ عليه عهدا وميثاقا. ما هو هذا العهد والميثاق؟ أنه لو بعث محمد عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا النبي من أتباع محمد، أن يكون هذا النبي من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعه، لما وسعه إلا اتباعه. طيب، قال: قد نسخت شريعته جميع الشرائع وهي باقية إلى قيام الساعة، ولا يتم الإيمان به أي بمحمد عليه الصلاة والسلام حتى يعلم العبد أن جميع ما جاء به حق، وأنه يستحيل أن يقوم دليل عقلي وحسي أو غيرهما على خلاف ما جاء به، بل العقل الصحيح والأمور الحسية الواقعة تشهد للرسول بالصدق والحق. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك في السؤال 14: قال: كم مراتب الإيمان بالقضاء والقدر وما هي؟ مر معنا أن القضاء والقدر من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر من أركان الإيمان. الإيمان بالقدر له أربع مراتب، لا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بهذه المراتب الأربعة. ما هي المراتب الأربع؟ يعني أشرحها باختصار قبل أن أقرأ كلام المؤلف، يعني باش تكون مؤمن بالقدر لازم تكون مؤمن بأربعة أشياء. ما هي هذه الأشياء؟ الشيء الأول أن تؤمن بعلم الله جل وعلا المحيط بكل شيء، يعني تؤمن بأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، الله تعالى عالم كل شيء، عالم كل شيء سبحانه وتعالى، وما كاش حاجة تغيب عن علم الله جل وعلا، سواء في الأشياء الماضية ولا الحاضرة ولا الأشياء المستقبلية، كل شيء أحاط الله تعالى به علما. ولهذا جاءت آية قرآنية كثيرة: والله بكل شيء عليم. هذه واضحة. تؤمن أيضا بأنه أو بأن الله تبارك وتعالى قد كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، كل ما هو كائن إلى قيام الساعة كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ، سواء الأشياء الماضية أو الحاضرة أو المستقبلية، كل شيء، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. إذن عندنا المرتبة الأولى هي عموم علم الله تعالى، والمرتبة الثانية، المرتبة الأولى العلم والثانية الكتاب. هاتان المرتبتان ذكرهما الله تبارك وتعالى في قوله في سورة الحج: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. إذن كل شيء يعلمه الله، وكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، بما في ذلك طبعا أفعال العباد. العبد الآن قبل ما يفعل الفعل الله تعالى علم ذلك أم لا؟ علم. الله تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ؟ نعم، كتبه في اللوح المحفوظ. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة هي الإيمان بمشيئة الله تعالى النافذة، تؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. تؤمن بمشيئة الله النافذة، فما شاءه الله تعالى كان، وما لم يشأه الله تبارك وتعالى لا يكن، حتى لو شأه العبد. أحيانا أنت تحب حاجة تشاء شيئا ولكن ما يكونش، صح ولا لا؟ أحيانا تبرمج حاجة، تبرمج حاجة، تبرمج مثلا أنك تفعل كذا وكذا، ولكن في النهاية هذاك الشيء ما يصراش. لماذا؟ لأن الله تعالى لم يشأه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. فمشيئة الإنسان، الإنسان عنده مشيئة، ولكن مشيئته تابعة لمشيئة الله، فإذا وافقت مشيئة الله كانت، إذا لم توافق مشيئة الله لم تكن، وتكون مشيئة الله تعالى هي النافذة. فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. المرتبة الرابعة أن تؤمن بأن كل ما في هذا الكون مخلوق لله تبارك وتعالى، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، والله خلقكم وما تعملون. إذن هذه الأشياء من آمن بها فقد آمن بالقدر، من آمن بهذه الأشياء الأربعة فقد آمن بالقدر. ولهذا لما قال المؤلف في هذا السؤال: كم مراتب الإيمان بالقضاء والقدر وما هي؟ قال في جواب ذلك: مراتب ذلك أربع، لا يتم الإيمان بالقدر إلا بتكميلها. الإيمان بأنه بكل شيء عليم، وأن علمه محيط بالحوادث دقيقها وجليله. الدقيق عن الأشياء الصغيرة والحقيرة، والجليل الأشياء الكثيرة، دقيقها وجليله. وأنه، هذه المرتبة الثانية، وأنه كتب ذلك باللوح المحفوظ، وأن جميعها واقعة بمشيئته، وأن جميعها واقعة بمشيئته، وهذه هي المرتبة الثالثة. ثم قال: وقدرته، وهذه هي المرتبة الرابعة. وقدرته أي أنه كل شيء في هذا الكون خلقه الله تبارك وتعالى ماذا؟ بقدرته. ثم قال: ما يشاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه مع ذلك مكن العباد من أفعالهم فيفعلونها اختيارا منهم بمشيئتهم وقدرتهم، كما قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، وقال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.